السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 28 من شهر ربيع الآخر لسنة 1436 هجرية، الموافق 18 من شهر فبراير 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر لسيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الفوائد. تكلمنا في الحوادث أو أهم الحوادث التي حدثت في البعثة بعد البعثة وقبل الهجرة، أخذنا بعض الفوائد. كان آخر فائدة ذكرتها الفائدة 19، قلت كان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا، تكلمنا عن الشباب وأهمية الشباب. الفائدة 20، نستفيد أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ومن بلاد الخوف إلى بلاد الإيمان سنة مستمرة، أي طريق مستمر، وهي ضرورة للأمن على الدين والنفس. فالمسلم يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ومن بلاد الخوف إلى بلاد الأمن لكي يعبد الله تعالى بحرية. كنقول يعبد الله بحرية أي يعيش حياته في أمن وأمان، ويسير أيامه ولياليه حسب شريعة الله تعالى. إذن ما المقصود من الهجرة؟ الإنسان يهجر باش يقدر يعبد ربي بحرية، مش يهجر إلى بلاد وإن ما يقدرش يعبد الله، ما يقدرش يظهر شريعة الإسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، رواه أحمد والنسائي وصححه الإمام الألباني. إذن الهجرة ما زالت مستمرة ما دام كاين قتال ضد الكفار، وما دام كاين كفار يقاتلون المسلمين ويمنعونهم من القيام بتسيير حياتهم وفق الشريعة الإسلامية فيهاجرون. الفائدة 21، أخذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر اتخذ الأسباب، هيأ زادا واشترى راحلة. أبو بكر الصديق قال له: يا رسول الله خذ راحلة من عندي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا بالثمن. علاش؟ باش يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بماله ونفسه. وقد فرق الله تعالى بين الإسراء والمعراج، فكان الإسراء والمعراج على البراق. لأنه أنا أسألكم سؤال: لماذا لم يجعل الله تعالى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة على البراق، وجعله يسير كما يسير الناس على الجمال والخوف، ويقطع المسافات والكفار يفتشون عليه؟ لماذا لم يجعل البراق؟ أيوة، ما هاجروش معه، المسلمون هاجروا وحدهم، هو هاجر مع أبي بكر الصديق فقط. ها تبقى سنة مستمرة. إيه وش هذا؟ هو في الاقتداء، يعني الإسراء والمعراج جعلها الله تعالى البراق في شيء في وقت قليل من الليل. علاه ما فيهاش تأسي، يعني ما نقدوش حنا نديرو كما دار النبي صلى الله عليه وسلم نروحوا بالبراق إلى فلهذا جعله الله بالبراق. أما الهجرة فيها تأسي، يعني فيها اقتداء، فبما أنه فيها اقتداء جعلها الله تعالى على الأسباب المعروفة. لأنه يعني بعض الناس لو هاجر النبي صلى الله عليه وسلم على البوراق وش يقولوا؟ احنا كما احنا ما نهاجروش، الرسول هاجر على البوراق. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأسباب، هذا لا ينافي التوكل. وقد فرق الله تعالى بين الإسراء والمعراج فكان على البوراق، لأنه شيء خارق للعادة ولا يطلب من المسلم فيه التأسي. أما الهجرة فبالعكس، فمطلوب من المسلم التأسي. إذن فيها التأسي وفيها الاقتداء، صح. الفائدة 22، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من المدينة تحول كبير، تحول يعني تغيرت الأحوال الآن، ونافع للدعوة إلى الله تعالى، وبداية لمرحلة حاسمة لنصرة الإسلام وظهور الإسلام وظهور الدين كله. والهجرة خير وبركة على البلاد والعباد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صبر 13 سنة في مكة، وصبر معه المسلمون، ثم ربي أعطى لهم مدينة طيبة هاجروا إليها باش يقيموا دولة الإسلام ويعبدوا الله على حرية. لكن كما سنعرف أن يعني لما هاجروا المدينة زادت الشدائد، زادت الشدائد كثيرا. الفائدة 23، سنة تغيير الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة. فقد غير النبي عليه الصلاة والسلام اسم المدينة من يثرب إلى المدينة وطابة وطيبة وطيبة. ما معنى يثرب؟ يثرب معناها اللوم والتعنيف، يثرب اللوم والتعنيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم المدينة إلى اسم طيب، وهو المدينة وطيبة وطيبة وطابة. وهذه كانت سنته عليه الصلاة والسلام. فقد غير عليه الصلاة والسلام اسم رجل من المضطجع إلى المنبعث. واحد كان اسمه المضطجع، يعني كما نقوله احنا فنيان، فنيان كسول. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ وسماه المنبعث، المنبعث. وغير اسم رجل من عبد الكعبة إلى عبد الله أو عبد الرحمن. وغير اسم امرأة كان اسمها عاصية فسماها جميلة. وفي هذا دليل على سمو الإسلام وتميزه. إسلام يحب السمو. ايش معنى السمو؟ يعني إنسان يكون في المستوى، مستوى تاعو رفيع، خاصة وحتى في الأسماء. فإنسان مليح يغير الأسماء، غير الأسماء تاعنا ونتميز عن غيرنا حتى في الأسماء. ما تسميش روحك بيير ولا جون ولا كلود ولا تا مسلم. سمي نفسك بأسماء، بالأسماء التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها. إذن إنسان مليح يبدل الأسماء المشي مليحة. كاين ناس للآن مازال أسماءتهم مشي مليحة وما يبدلها. مثلا واحد واسمه لعور، لعور ما شفع فنا، بوراس، بو منجل، بو شاقور، يبدل اسمك يا أخي. يقولك ما نقدرش من ناحية رسمية صعيبة، على الأقل بدلها مع أصحابك، مع أصحابك. أما تبقى هاي لك، الأسماء عندها تأثير في النفوس. بوهرة والعور، هاي بوهرة وعور، كيف هذا؟ كيف تجي هذه؟ قال ما نقدرش نبدل، بدل اسمك. قال مثلا سالم، سالم الصحيح مثلا، بدل اسمك. لأن الأسماء تدخل في النفوس البشرى والتفاؤل، خاصة في البريد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أبردتم إلي بريدا كي تبعثوا لي مرسول، فابعثوه لي حسن لاسمي حسن الوجه، فإن الله يحب التفاؤل. كي تبعث واحد ببشرى ابعثوا اسمه شباب، مثلا واحد حبيت تدير صلح بين رجل وامرأة أو بين شركاء أو بين علماء أو بين دعاة، فتبعث واحد ابعثوا مثلا عنده اسم مليح، كي يسقسيه الشيخ ولا ذاك الرجل واسمك ما يقولوش اسمي حرب، حرب أبو مدفع، يا صاحبي أقول له روح روح أبو مدفع خلاص. فالإنسان يغير الأسماء إلى أسماء طيبة، خاطر هذه تدخل التفاؤل والراحة. نعم، كذلك الإسلام يحب التميز، إحنا أمة متميزة، فيجب علينا أن نتميز عن غيرنا بإيماننا. باش نتميزوا بالإيمان، إحنا نؤمن بالغيب، الكفار ما يؤمنوش بالغيب، إحنا نؤمن بأن هناك نعيم القبر أو عذاب القبر. معنى يقول لك أنا ما نامنش، أقول له دبر راسك أنا نامن. يقول لك كيف هذا القبر كش واحد ولا ملهيه، يقول له أنا نامن أنا نامن. وكش واحد ولا منهيه، كاين لي ولا منهيه، شكون لي ولا منهيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شاف ربي ورالو نعيم القبر وعذاب القبر. إذن نتميز عن غيرنا بإيماننا وبأعمالنا الصالحة وأخلاقنا النبيلة وأسمائنا الحسنة، أسمائنا الحسنة يعني أسماء وتعني تكون حسنة، تدل على التفاؤل، تدل على البشرى، تدل على القوة. وحتى في عاداتنا وتقاليدنا نحاول ما استطعنا أن نتميز عن غيرنا، حاولوا قدر الإمكان. شوف البريطانيين، البريطانيين دائما يحبوا يتميزوا عن الناس، حتى أنه في السيارات تاعهم كيف يسوقوا المقود وين جاي، يحبوا يتميزوا. يقول لك احنا خطر أمة، البريطانيين يقول احنا أمة مرموقة لازم الناس قاع يتبعونا، مع أنهم كفار إلا من كان مسلما منهم. فاحنا المسلمون لازم نتميزوا، أما هذا الذوبان اللي رانا عايشينه خاصة بعد استعمار الكفار لبلاد المسلمين بعد هجوم الاستدمار الفرنسي والبريطاني وغيره على بلاد المسلمين، راكم تشوفوا كيف يعني ذوبان. ويا ليت يا ليتنا أخذنا من الكفار ما ينفع، أغلب يعني أغلبنا إلا من رحم ربي يأخذ من الكفار أمور السفاسف، صح باش ياخذوا منهم حاجة. لا يعني واحد يروح مثلا باري ولا بريطانيا ولا أمريكا ولا حاجة اللي يجيبها لنا من ثم يجيب لنا مثلا في بلادنا كيفاه يدير مسبح للذكور والإناث ومسموح كل شيء فيه، هذا اللي نحتاجه احنا، ايش هذا اللي نحتاجه؟ كاين هيدا الناس راحوا لأمريكا جابوا تصميم تعواش مسبح كبير، مسبح كبير ويدخلوه الشباب والشابات وعندهم مطلق الحرية، القبلة المس ومن بعد سقساوه قالوا له واش، قال نعم هذا الذي الشباب الجزائري متعطش محتاج له. هذا يا اخي بهلول يا اخي، الشباب الجزائري محتاج يخدم يعمل، هذه المسابح المختلطة والمقاهي وال والمراقص. كما واحد سقساني مرة قال لي السعودية مليحة، قلت له مليحة تبقوا الشارع، قلت له متقدمين لاباس بهم يعني عندهم، قال لي عندهم ديسكوتيك. أول حاجة سقساني ديسكوتيك، قلت له علاه ديسكوتيك هذا؟ قال لي باش تحطوش تحت ما يخي حالي، مفروض سقسي قال عندهم مصنع تاع صواريخ، عندهم مصنع تاع الألبان والحليب باش ما يزيدوش يستناو فرنسا تبعت لهم الحليب. قال ليش هذا؟ قال لي لا عندهم المراكز يخي حالي. ولهذا شوف اجلس مع الشباب ويحبوا يكونوا كيما فرنسا وبريطانيا، فاش ماشي الحافلة تجي على الثمانية تكون عند رجلك، دير هكذا المتقاعد دراهم يوصلوا له وين؟ لدارو، مشي يروح مسكين متقاعد يقعد عند عند المكان وين يخلصوهم في البرد يخي تشوفوهم 70 سنة مساكن هكذا في البرد يرجف دف دف دف دف يرجف هكذا والسخانة سخانة والبقلة فوق راسه. ومن بعد كي يقعد ساعتين ثلاثة أربعة كي يوصل للشباك باش يقولوا له خلاص الدراهم دير لنا طريقة باش هذا المتقاعد هدايا يخلص مليح، ماشي كي كان شاب كلينا له الدم تاعو بعد كي يكبر حاطي له زوج دورو هاك وكي يدوهمش ولا يطلب يا اخي دراهم اللي كنتو تنحوا له. دير لنا طريقة باش المال تاعو هذا يوصلوا وهو عزيز، هذا هو. ما تجيبليش المراقص كيما واحد قال احنا نحبين بنادم يخرج يتفسح يروح يشطح مع اخته، يشطح مع اخته هذا واحد سمعته هذا يقول واحد مسؤول ديروا لنا اماكن بنادم يخرج اون فامي يشطح اون فامي. يا اخي هذا الشطيح هذا نتيجه عند الكفار، نتيجه تاع ماذا؟ حياه ماديه مبنيه على غير الدين. احنا لا احنا نجبدوا منهم الحاجه المليحه، واما باش نريحوا ارواحنا كيما يقولوا باللغه الفرنسيه نديفوليو نحيوا على ارواحنا، عندنا صلي ركعتين دير رياضه كل حبه مندارين قصر مع صاحبك حلال، لازم تدير الحرام. حبي تقضي الشهوة تاعك عندك الزوجة تاعك، لا تروح تشطح مع زوعة راس والأضواء شاعلة وطافية لا حول ولا قوة. فيجب علينا أيها الإخوة أن نتميز، نخدموا الكمبيوتر نخدموا الطيارة وأنا نصلي. المرأة تعرف تخدم تمشي الكمبيوتر وهي متحجبة، لا لازم المرأة كي تخدم الكمبيوتر تكون شبه عارية وإن الكمبيوتر ما يمشيش يحبس. ولهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم الله، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. شوف حتى في العادات اليهود والنصارى ما يصبغوش الشيب، خالفوهم. هذو الشياب الآن راكم تشوفوهم ما يصبغوش لأنه نساو هذه السنة. حتى بعض أحيان يشوفوا واحد يصبغ يقولوا وش به الشيخ هذا يصبغ، زعما إمام ويصبغ. أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. واحد قال لهم أيضا قال لهم الشيخ فلان يعجبني بصح كي يصبغ ما يعجبنيش، جاهل. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أصبغ الشيء بتاعك بالأحمر بالأصفر بالجانب السواد. شوف مع أنها عادة من العادات ولا دخل لك فيها، أنت تشيب روحك، اللي شايب هو شيب روحه ماذا به ما يشيبش، الشيب يهجم عليك. وقال عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفروا اللحى، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، رواه البخاري ومسلم. يعني حتى في الأعياد ما نشاركوهم فيستيفال، ما تديرش فيستيفال. يعني عندنا عيد الفطر، عندنا عيد الأضحى، وعندنا يوم الجمعة، يكفي صح. وقال عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. كاين بعض الناس يشوف واحد يصلي بصباطه ولا بالخف تاعو تقوم القيامة تاعو، واحد غير كيما ركبت معاه كان صاحبه ظهر أنه قال له ولا شافه يصلي بالصباط قرن عليه زعف عليه، كي شافني قال دوكا نغلبه شيخ. قال لي هذو اللي يصلوا بصباطهم واش تقول فيهم؟ قلت له مبارك الله فيه طبق السنة ما فهم والو. كيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم؟ ما حبش يسكت الإنسان، ما حبش يتغلب. قال لي بصح والصباط لو كان يكون فيه نجاسة؟ قلت له قبل ما يصلي يشوف الصباط تاعه ما فيه والو. قال لي بصح بالك كاين نجاسة مخبية. قلت له نجيبو دوك واسمو هذيك الآلة اللي تصوني. لا كاين نجاسة شفتها صح ما كانش كاين نجاسة، يا إما تنحي صباطك ولا تمسح صباطك بالتراب وتصلي به ولا تنحي كما تحب. الصباط طاهر خلاص. بعضهم يقولك يا أخي رانا ندخلوا به للمرحاض، المراحيض تاعنا اليوم راهي قريب ترقد فيها ولا لا لا نظيفة، وزيد بزيادة كي تخرج راك تمشي وطهيره ما بعده. الشريعة الإسلامية ميسرة في هذه الأمور، في أمور الطهارة. كاين بعض الناس عم بالو كي يغسل بيده، طبعا اليسرى كي يغسل مثلا النجاسة ينظف روحه يستنجى، أو استنجى بالماء كي يخرج ما يمس ما يمس زعما ما يمس حوايجه حتى يغسل بالصابون. وعلاه يا اخي دي كاين ضيفه فيها الماء خلاص شفتوهم ولا لا كي يخرج من المرحاض يغسل قبل بالصابون ومن بعد باش يطلع الاكمام عن بالهم يدهم راهي ناتسه. خلاص يا اخي غسلتها بالماء تغسلها بالصابون مليح ماشي بدعه ولا بصح يا هذيك لو كان ما تغسلهاش يا اخي غسلتها بالماء قبل ما تخرج خلاص يكفي تمسح وجهك عادي مالا الصابون اللي تمسو ثاني زيد غسلو دير له صابون صابون بالصابون ها؟ هذه امور ميسره الحمد لله النظافه مليحه طاحنا احنا امه الطهاره ما كاش اللي يجي يعلمنا الطهاره لا اليهود ولا النصارى ولكن التوسويس ماشي مليح ثاني. اذن ان انسان يجوز يصلي بالصباط تاعو بالخف تاعو بالتقاشر تاعو لكن طبعا ما دام المساجد راهي مفروشه ما تدخلش بالصباط المسجد هذا راح تغبر لا لكن هذا السنه تقدر تطبقها في مكان اخر. طيب الان نتحول الى ننتقل الى ما بعد الهجره خلاص الان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وش هي اهم الاحداث اللي دا الان نقراو كل سنه تقريبا لوحدها واش صرا فيها وناخذ منها فوائد. ناخذ الان السنه الاولى للهجره هاو النبي صلى الله عليه وسلم هجر اول ما وصل للمدينه ما راحش مباشره المدينه قعد في قوبة. قوبة هذه تبعد عن المدينه حوالي 5 كيلومتر قعد ثم قبل ما ينتقل الى المدينه. اذا نبداو الحوادث التي حدثت في السنه الاولى من الهجرة. أولا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء وبنى مسجد قباء. إذن بنى مسجد قباء ومسجد قباء ما زالوا لليوم وفيه فضائل عظيمة منها أن الإنسان كي يكون في بيته هناك في المدينة ويتوضأ ويروح يصلي صلاة هناك كأنه كتب الله له أجر عمره ربي يكتب له أجر عمره. كي تروح للمدينة وتكون في الفندق خير وقت وروح صلي سواء فرض أو نفل أتوضى في الفندق اللي راك فيه وروح القوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قوبة كل يوم سبت كل أسبوع يروح صح. ثانيا لما ارتحل من قوبة قعد في قوبة أياما باش يرتاح لما ارتحل من قوبة إلى المدينة توقف ببني سالم وصلى الجمعة بالمسلمين وكانت أول خطبة في الإسلام. إذن وهو في طريقه إلى قباء كاين قبيلة واسمهم بنو سالم صلى بهم الجمعة وكان أول خطبة في الإسلام. ثالثا كي دخل المدينة كل المسلمين كانوا يقولوا يا رسول الله تعالى عندنا تجد الضيافة والحماية فكان يقول لهم دعوا الناقة فإنها مأمورة خلوا الناقة ربي كان يوجه فيها وين تروح. راحت إلى قريب من دار أبي أيوب الأنصاري وهو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام من أخواله فكأن الله سبحانه وتعالى قد أحب له أن يبدأ إقامته بصلة الرحم. شوف سبحان الله العظيم يعني أول ما نزل واش بدأ بصلة الرحم. هذا الرحم اليوم اللي رانا مع الأسف رانا مقصرين فيها بزاف روح شوفوا شو يحكوا لك الناس في المحاكم وشو صاير بين الأرحام مع الأسف. ثم طبعا كيسكن عند أبي أيوب الأنصاري هناك قصص صارت طيبة، ما ندخلوش في التفاصيل، على كل حال يحب التفصيل تجدونها عند المشايخ الذين درسوا السيرة النبوية بالتفصيل، ومنهم قلت لكم الشيخ عبد الحليم توميات حفظه الله عنده درس مطول أو دروس مطولة في السيرة النبوية راهي مسجلة، استفادوا منها استفادوا منها. ثم بنى مسجده الشريف المسجد النبوي، كيفاش بناه ثاني فيه تفصيل، كان أرض تاع بعض الأنصار، وكان فيها قبور للمشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الأرض هذه أنا حاب نديرها مسجد، فقالوا له يا رسول الله نهدوها لك، قال لهم لا بالثمن، شراها بدراهمه، ومن بعد أمر بقبور المشركين فأخرجت، وكان هناك بعض النخيل اللي ما يصلحش قطع، وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام وساعد في بناء المسجد، ساعد في بناء المسجد. ثم بنى بيته، بنى البيت تاعه بجنب المسجد، ثم استقدم بناته وزوجته سودة بنت زمعة من مكة إلى المدينة، كانت خديجة ماتت فتزوج بعدها شكون؟ سودة بنت زمعة، فاستقدمهم إلى المدينة. رابعا وفيها أسلم حبر اليهود عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، هذا كيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أسئلة جاوبوا عليها، قال هذه الأسئلة ما يعرف الجواب تاعها إلا نبي، فدخل في الإسلام. خامسا وفيها زيد في صلاة الحضر ركعتان، وكانت قبل صلاة الحضر والسفر ركعتين، قبل هذا قبل السنة هذه كانوا يصليوا ركعتين برك، كانوا يصليوا ركعتين يعني كل صلاة يصلوها شحال؟ ركعتين، اللي هي صلاة واش؟ الرباعية. شنو هي صلاة الرباعية؟ الظهر والعصر والعشاء، كانوا يصلون ركعتين نعم، والمغرب كذلك. فزيدت صلاة الحضر. ستة وفيها ولد عبد الله بن الزبير وهو أول مولود للمهاجرين في الإسلام، وفرح المسلمون بمولد عبد الله بن الزبير. الأم تاعو شكون هو؟ شكون هي؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق. وعلاش فرحوا به المسلمون؟ لأن اليهود داروا دعايات باللي راهم دارنا لكم السحور ما تزيدوش تولدوا يا المسلمين. فولد عبد الله بن الزبير ففرح المسلمون وقالوا باللي هذه دعاية وما دارونا السحور. طبعا اليهود دائما ما يحبوناش نزيدوا في ماذا؟ النسل. لهذا شحال من مرة في الجمارك في بعض البلدان العربية خاصة يحكموا بعض المواد فيها مواد مشعة فيها أمراض في الحليب وكذا، كانوا يبعثوها اليهود باش المسلمين ما يزيدوش واش يولدوا. فدائما اليهود ما يحبوناش نكونوا كثرة، وكما يقدروا شيدا يحاولوا يصيبوا حروب باش يقتلوا المسلمين، حروب يروح حروب. الربيع العربي والشتاء العربي والخريف العربي كل هذه باش ينقصوا عدد المسلمين قدر الإمكان وهما يكثروا العدد تاعهم. نعم. سابعا وفيها ولد النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة. ثامنا وفيها يعني في هذه السنة الأولى شرع الأذان، الأذان للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه كيفاه، فبعضهم قالوا له يا رسول الله نديروا البوق، فكره النبي صلى الله عليه وسلم البوق لأنه من شعار اليهود، فقال له بعضهم يا رسول الله نجعل الجرس، فكرهه لأنه من شعار النصارى، بعضهم قال يا رسول الله نجعل نارا فكرهه لأنه من شعار المجوس، وثم إن النار إذا شعلت لا ينتبه لها إلا من كان مستيقظا. فانصرف الناس ولم يبثوا في الأمر. في المنام رأى أحد الصحابة مناما. شوف الصحابة رضي الله عنهم يخموا على الدين حتى في ماشي كيما احنا نرقد وقتاش تجي السكنة، وقتاش تجي الخدمة، وقتاش تجي الفيزا تاع تشنقل. مستوى وين احنا وين؟ الله المستعان. يرقد يخمم على الدين حتى المنام تاعو دين، ما يشوفش روحو الفيزا هاربة وهي يجري موراها. ها ولا غدوة راحين يماركيو نغلبوهم خمسة بربعة. لا فشاف المنام رأى رجلا بيده ناقوسا، فقال له يا فلان ألا تعطيني هذا الناقوس في المنام؟ قال ماذا تفعل به؟ هذا الصحابي شاف واحد قال أجعله للأذان. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى. قال قل. راح ارتفع إلى مكان عال، قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلى آخر. ثم نزل من المكان عالي ثم قال الله أكبر الله أكبر، اللي هي واش؟ الإقامة. في الصباح ذهب الرجل يجري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله رأيت مناما. فقال له رأيت الحق. احنا النبي صلى الله عليه وسلم أقره. فقال قله لبلال فإنه أندى منك صوتا، كان عنده صوت جهوري صوت يطوع. فطلع معه فوق بيت، كان بيت قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أعلى بيت. فصعد هناك فأخذ الصحابي يقول له قل كذا، وبلال يقول مثلا الآخر يقول له قل الله أكبر الله أكبر، بلال الله أكبر الله أكبر. حتى في أثناء الأذان خرج عمر من بيته وهو مسرع لما سمع، فجاء يا رسول الله لقد رأيت ما رأى فلان. قال لقد توافقت رؤياكما. ها شو الصحابة، وكاين الناس يسبوهم، سبوا الصحابة عندهم المشكل تاعهم شكون هما؟ صح قاتلهم الله هذا الرافضة الشيعة هذا صح. وفيها عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة مع اليهود بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم واش دار؟ كيدخل المدينة بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، ودار الوثيقة بينه وبين اليهود. هذا شوف دولة، مش كيما راكم تشوفوا اليوم بعض الشباب يديروا دولة ما على بالك شكون هو الأمير واش هو المعاهدة تاعهم، ما كاش خلطة. المهم اقتل اقتل، جيب هذا اذبح اقتل طرطق هكذا. قرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مش هكذا صح. وفيها آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، دان بينهم أخوة. وفيها كانت ثلاث سرايا، بعث سرايا قطعة من الجيش تروح تشوف وش كان خارج المدينة إذا كان الكفار متبعوهم ولا حابين يهجموا عليهم. 12 وفيها بنى النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. في هذا السنة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته عائشة. هذه أهم الحوادث، 12 من أهم الحوادث، وإلا هناك حوادث كثيرة. وش هي الفوائد تاعها؟ 1 نستفيد أهمية المسجد في الإسلام. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد. الآن بزاف من الناس ما مش يديروها، ماشي حتى المسؤولين حتى الشعب. الشعب مثلا يتفقوا باش يبنيوا حي بدراهمهم، اللي يسموها واش يسموه التساهمي بالفرنسية بارتيسيباتيف، ها تساهمي، ما يخموش على المسجد. نعم يبنيوا غير الدار، دير قطعة أرض للمسجد يا يعني. ولهذا تصيب الناس يبنيوا حي كبير 1000 سكن 450 سكن وين المسجد؟ ومن بعد ان شاء الله ما علو يديروه في لاكاف، ومن بعد يصب عليهم الماء، ومن بعد ما يجيبش المفتاح، ها، ومن بعد اصلا نشوفوا وين نديروا طالب. علاه ماشي من الاول كيما دير هذه قطعه ارض نديروها للحمايه المدنيه مليح، قطعه ارض نديروها للمدرسه مليح، قطعه ارض للمركز الثقافي مليح، والمسجد هذه المسجد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدا بنى المسجد، حتى في قوبة كي كان مرتاح واش دار؟ بنى مسجد. كي تبني مسجد راك غلقت سجون، ماشي كما يقولوا العلمانيون المسجد هو اللي خرجنا الارهابيين. انتوما اللي ما خليتوش العلماء يعلموا الناس، او ما خليتوش الناس يولوا علماء باش يعلموا الناس. بعد الاستقلال الشيخ البشير الابراهيمي قيل له لا تتصل بالناس، خلاص عالم الشيخ الابراهيمي عالم من علماء الامه، كان اعلم انسان في اللغه العربيه في زمانه، وين ما كان لا مصريين لا سوريين لا والو، ويعلم الدين. كي تمنعوا ما يتصلش بالناس. من بعد نظن بلومبيي يفتي في الدين، واحد يبيع زلابيه يفتي في الدين، من بعد خلطت البلاد. إيه هذا هو، انتوما خليوا العلماء، خليهم يتعين العلم الناس، كونوا العلماء في المسجد. ما تخليش من ولا يهدر، واحد الوقت اي واحد يجي يخطب عنده زوج كلمات كما في مسجد بن بولعيد، كل ما تصلي نوض واحد را را را وقال الله آية منه وحديث منه. لا تهدر، ها روح للسبيطار، هدر روح لصون الغاز. سمعتوا في بن بولعيد ولا لا؟ كل صلاة ينوض واحد مريض، المريض ديروا له حل، ديوه هذا بيت ربي هذا ينوض. قال الله مرة شحال مرة نحب نقول، نحب نسمع نفهم وش يجيب آية منه وحديث منه وكلام منه. على هذا الشيء هذا، على هذا المسجد دوكا اللي يجي يتكلم فيه. فلهذا أيها الإخوة، المسجد لما يتبنى لازم يكوننا ناس اللي يعلموا الدين، نكونوا العلماء، نكونوا المفتين. عبالكم لو كان عندنا مفتي في البلاد، مفتي وعنده طبعا المكتب بتاعه يفتيو، عندهم علم، بزاف من المشاكل تنقص، بزاف من الخلاط هذا ينقص. شوف البلدان، أغلب البلدان عندهم مفتي إلا بلادنا ما فيهاش مفتي. والآن الحمد لله كاين سعي من بعض المسؤولين جزاهم الله خير، رام يسعوا باش يديروا مفتي الجمهورية ومفتون في الولايات عندهم علم. لابد لما يكون المفتي أيها الإخوة بزاف من المشاكل تنقص. قال المفتي خلاص، خاصة المفتي يكون عنده مصداقية، عنده علم تقوى، بإذن الله تنقص. أما خلي هكذا كل واحد واش يفتي، هذا تشوفوا الفساد اللي راهو. إذن نسأل الله تعالى أن يرزقنا علماء مخلصين ربانيين يسوقوننا إلى الهدى والخير في الدنيا والآخرة في بلادنا خاصة وفي جميع بلاد المسلمين. صح. إذن أهمية المسجد، لماذا المسجد مهم؟ لأنه قاعدة المسلمين الأولى، وفيه تخرج المؤمنون الأبطال الذين فتحوا البلاد ونصحوا العباد بدعوة الإسلام. المسجد مدرسة ومنارة للعلم، وبيئة لأداء العبادات، وتقوية أواصر الأخوة في الله. إذن المسجد نشوفوا نخيروا المسجد، نخيروا الأئمة اللي يجمعوا بين الناس، مش يفرقوهم. كاين بعض الأئمة يجي للجامع الناس يكونوا لا بأس يردهم أحزابا وقدادة وقطاعا، هذا خطأ. صح. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتميز بالطهارة والنقاء والتواضع والبعد عن الزخرفة. المسجد ما كانش مزخرف، وكان بعيدا عن الزينة المبالغ فيها. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إلى آخر الآية. فينبغي على المسلمين أن يعيدوا إلى المسجد مكانته التربوية، وأن يجعلوه مكانا منطلقا للعلم. المسجد أيها الإخوة لازم يكون منطلق للعلم. الإمام ما لازمش يدير الإمامة باش يأكل منها الخبز، لا، ما عليش يأكل الخبز باش يتفرغ، لكن عليه أن يقوم بالمهام، يعلم الناس. الأئمة لو كان كل يوم تقري حديث آية تمر عليك سنة، الناس يقولوا الله يبارك عندهم مستوى مليح. إذن هو منطلق للعلم والتآخي والتعاون على البر والتقوى، كما هو مكان لأداء الصلوات. إذن المسجد ماشي غير الصلاة، المسجد للصلاة نعم، ولذكر الله ولقراءة القرآن، ولكنه للعلم كذلك وللأخوة والتعاون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. رواه الطبراني والحاكم وابن حبان، وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل مؤمن. رواه أبو نعيم في الحلية، وهو حديث حسن. يعني لازم ترتاح في المسجد، كي تدخل المسجد ترتاح. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. رواه الحكيم الترمذي، وهو حديث حسن. المسلمون لما يبتعدوا عن الزخرفة المسجد، كي تبني المسجد ماشي نقولك دور الآن أجعله بالتراب وبالرمل، احنا ما نقدروش، ومعليش الحمد لله كاين الخير، لكن ابني المسجد بطريقة ما تشغلش الناس. كاين بعض المساجد تدخلها تقول راك في، تشوف الثرية جابوا لها من الطليان، السجاد جابوه من إيران، ومن بعد أين الأستاذ الذي يدرس القرآن؟ ما عندناش دراهم. والثرية هذه شحال شريتوها؟ شحال شريتو الثرية هذه؟ تجي للمسجد ما تصيبش ما سخون توضى في الشتاء، ولا ما تصيبش الشباب وين يغتسلوا. مسجد تدخل تصيب ما كانش الماء بارد، ضربك البرد يدخل لك في العظم. ليه؟ والزخرافة البالاط جابوهم من وراء الهند، والعرس جابوهم من اليونان. لماذا هذه الزخرافة هذه؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. يعني ما تكونوش في المستوى وما تكونوش منصورين. نعم. ثانيا، البدء في الخير بصلة والصلة بالأرحام، وهذا مقرر في القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بصلة الأرحام، زار الأقرباء تاعه، وسكن عند أبي أيوب الأنصاري وهو من أخواله، لأن الأم تاعه أصلها من أم النبي صلى الله عليه وسلم، منين؟ أصلها من المدينة، زوجة المكة. نعم. ثالثا، بناء المجتمع على الإسلام على التآخي بين أفراده على صورة لم تعرف البشرية له مثيلا. النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وبدا بالأرحام وبنى الأخوة بين المجتمع. إذن كي نبنوا حي من الأحياء نبنيوا مسجد ونآخيوا بين السكان، ماشي كما كنا واحد الوقت في الحي اللي كنا نسكنوا فيه، كان الناس يتعارفون بالجهوية، البسكري، القبيلي، الجيجلي، فلان روح يا واحد البسكري، روح يا واحد القبلي. كيف هذا؟ هذه جاهلية، هذه جاهلية. أما النبي عليه الصلاة والسلام بنى الأخوة بين المهاجرين والأنصار، فالأنصار آثروا إخوانهم المهاجرين وأعانوهم. فمن أحب استقرار دولته وانتشار الأمن بين رعيته ورسوخ الإطمئنان في بلاده فليعمل على زرع الأخوة بين قومه وشعبه. دير الأخوة بين الشعب تاعك ما تديرش تفريقة بيناتهم. أما فرعون واش دار؟ جعل قومه شيعا، فرقهم، قالك باش ما يدوروش عليا. غلط هذا، العكس. رابعا، بعد بناء قواعد المجتمع الجديد بإقامة الوحدة الإيمانية والنظامية بين المسلمين، الوحدة الإيمانية في المسجد والوحدة النظامية الوحدة الإيمانية باش بالمسجد والعقيدة الصحيحة، عقيدة موحدة، منهج الموحد، والنظامية بين المسلمين بالأخوة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى تنظيم علاقة المسلمين بغير المسلمين بالكفار على لتوفير الأمن والسلام، فأقام المعاهدة مع اليهود وترك لهم الحرية في دينهم وأموالهم ما لم يغدروا، لكن اليهود قوم غدر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم واش دار؟ أول حاجة بنى المسجد، ثم أخى بين المهاجرين والأنصار، ثم دار واش؟ ما يسمى اليوم، وإن صح التعبير على كل حال، الدستور. قال العلاقة بين المسلمين والكفار واش هي؟ علاقة أن نخلوكم، ما لا نجبركم على أن تدخلوا في ديننا، بالصح ما تعاونوش عدوا علينا، هذا هو. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدولة، هذا هو. أما بعض الناس يدير دولة وما على بالوش وش كاين، وراه الأمير، وراه مخلطة، مش هكذا، مش هكذا يا جماعة، تكون أمور واضحة. أما هذه الفوضى التي نشاهد عند كثير من المسلمين، هذه ليست من الإسلام، هذا من الجهل، لأن الجهال هم الذين يسيرون. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. الوقت نكتفي بهذا، نتوقف في الفائدة الخامسة إن شاء الله تعالى. يقول هذا الأخ: هل ثبت أن رجلا كان اسمه حزن، شي حزين، حزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه سهل فأبى أن يغير اسمه، فقال: فنعم إذن. رجل وكان اسمه حزن، يعني حزن يعني صعيب، صعيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سهل. قالوا: يا رسول الله، لم أكن لأغير اسما سماني به أبي. هذا هو معارضة ماذا؟ معارضة الدين بالتقاليد، تقاليد الأجداد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: قال فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. يعني لما ما حبش يغير الأسمو بقات فيهم الغلظة، بقيت فيهم الغلظة. إذن يقول: ما رأيكم في خطيب وإمام مسجد قباء حاليا الشيخ المغامسي؟ الشيخ المغامسي لم أستمع إليه كثيرا، لكن من خلال ما استمعت إلى بعض دروسه، فدروسه مفيدة، دروسه مفيدة ومليئة بالعلم، وهو رجل رقيق. إذا أردت أن تقوي إيمانك فاستمع إليه إن شاء الله، هذا الذي أعرفه والله أعلم. يقول هذا الأخ: أنا رجل متزوج ولدي خالة دعتني أنا وزوجتي إلى العشاء دون أن تقدم الدعوة إلى أمي، ما أخذها رغم أنه لا توجد عداوة بين أمي وخالتي، فقالت لي أمي: لو كنت رجلا لما ذهبت. هذه رجل الخيبة، كان كنت راجل ما تروحش، خاطر ما عيطت ليش أنا، أنت يا أختك بلا ما تدعيك روحي ليها. نقول: فهل يجوز لي أن أطيع أمي ولا أذهب وكذا؟ لا، أنت في حالة ما، إذا كانت هناك عداوة بين مثلا أمك وعمتك وتشوف باللي الام تاعك هي غالطه وتقول لك يماك ما تجيش تهضر مع عمتك، انت ما تهضرش معها امام امك، لكن وخبر عمتك قول لها يا عمتي كي نكونوا قدام يما نرد روحي ما نهضرش معاك وما تزعفيش، تقول لك خلاص. وفي غيبه امك اهدر، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فاذا دعاتك خالتك قالت لك ارواح تتعشى اذهب بدون علم امك، ولا اكذب سيدي اذا خفت تصرى بيناتهم عداوه باش تصلح بيناتهم، قل راهي دعاتك خالتي اللي هي اختك ها راحوا نتعشاو وخلاص. يقول هنا امرأة متزوجة وأبوها متوفى فهل يجوز أن تتصدق عليه وتعطي الصدقة لأمي؟ نعم يجوز تتصدقي، وهذه الصدقة في عود تتصدقي بها يعني إنسان غريب تعطيها لأمك، فلك حسنة، عندك ثلاث حسنات، حسنة تاع صلة الرحم وحسنة تاع الصدقة والحسنة الثالثة أنك نفعت أبيك وهو في قبره. طيب كاين أسئلة، ما المقصود بهداية التوفيق وهداية البيان؟ هداية التوفيق هي إدخال الإيمان في القلب، هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أما هداية البيان فهي إلى الله وإلى من شاء من عباده. هل يجوز للرجل أن يصبغ لحيته بالأسود؟ لا يطفي. يقول هل يجوز للرجل أن يصبغ لحيته بالأسود؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالأسود، خاصة اللي يكون شايب بزاف ما يصبغش بالأسود، يصبغ بأصفر أحمر بني قسطلي، ما يصبغش بالأسود. نعم. ما معنى اسم الله المهيمن؟ المهيمن هو الذي الله تعالى يسير وهو الذي يسيطر على خلقه وهو الذي يراقبهم ويعلم ما يفعلون سبحانه وتعالى. هل الوثيقة يؤسس لي مفهوم المواطنة المعروف اليوم؟ وش هي الوثيقة هذه؟ وش هي الوثيقة؟ يؤسس لي مفهوم المواطنة؟ ايه الوثيقة تاع بين المسلمين واليهود. نعم بعض الناس يقول لك احنا يا ما نحبوش نطبقوا الشريعة، وخاصة بعض اليهود ولا النصارى يقدموا الشكوى للأمم المتحدة البلد الفلاني محب يطبقوا الشريعة وهذا ما تخرج علينا. احنا ما حيش نطبقوا عليكم الشريعة، الشريعة نطبقوا على من؟ على المسلمين. لكن كاين أمور تطبق على الجميع، هذا الجهل، هذا الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق حد الزنا على اليهودي واليهودية حتى تحاكموا إليه، كما درسنا في سورة شو سورة؟ سورة المائدة، كنت نساوة ما كنتش تذاكروا الدروس تاعكم، كونوا تلاميذ نجابة ذاكروا شوية ولا ندير لكم اختبارات ونديروا العلامات. المهم أيها الإخوة بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا تحاكموا إليه حكم، ولكن ما جاوش يخليهم يحكموا بالقانون تاعهم، هذا هو. طيب ما هي الأسئلة الثلاثة التي وجهها عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن أذكر واحدة فقط لكن إن شاء الله سأتيكم بها في الدرس القادم إن شاء الله، هي في صحيح مسلم. قلتم في مسألة مساكن عدل إن صيغة العقد أنه إيجار اصطلاحي كذا كذا، والمستفيد إذا لم يدفع ما, ما, ما, ما بقي عليه فإنه يزيلنا ملكه، يعني يقول لك باللي كي تدخل في سكنات عدل تدفع تدفع بعدين ما تدفعش ينحوا لك السكن وما يردوا لكش المال. هذه المعلومة هذه قالها لي واحد، قلت له منين جبتها؟ قال لي مكتوبة في العقد. قلت له أنا ما شفتهاش في العقد، هي يهضر معايا بالتليفون ما نعرفوش وش يكون من أنت. المهم قلت له أولا أنا ما شفتهاش في العقد، أنا قريت العقد، ثانيا سألت مسؤول كبير في هذه السكنات قال لي ما كاش منها، قال لي نردوا له المال ولو أننا ناخذوا الأتعاب تاعنا تاع تسيير تسيير الشارع والنظافة والصيانة، ونأخذ حق المحاكمات إذا تحاكمنا معه في المحاكم. هذا الذي أعرفه. وحتى لو فارض المرض دولوش، هذا فيه غلق باب، لأن الناس وش يديروا؟ يروحوا يسكنوا، يسكن ما شاء الله، وبعد يجي خارج يقول المرض دولي دراهمي، أو والساكن هذا اللي سكنت كيفه؟ هذا غلق باب حتى ما يتلعبوش. المهم يا إخواني، سكنات عدل أني درت فيها كلمة ونشرتها في الموقع تاعي، دوك اللي اقتنع بها الله بارك يأخذ بها، ما اقتنعش بها اقتنع بالمشايخ اللي قالوا ما يجوز، يقول ما يجوز بصح لا يجعلها مسألة تاع ولا وبارع، يعني اللي يجوزها راهو يجوز الربا وراهو متساهل. لا أخي، قلنا لازم نعرفوا كيف نختلف. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وأنا تبعت العلماء اللي قالوا بالجواز، وانت إذا تبعت العلماء اللي قالوا بعدم الجواز ما فيش مشكل، خلاص يا أخوي الله يسهل عليك، ما تكثرش الحاس وفلان يبيح الربا. الآن المشكلة راهم يديروا الولاء والبراء على مسائل اجتهادية، يعني انت تقول مثلا لي مس ذكره بيده يتوضع، وهذا قال به كثير من العلماء. الآخر يقول لك لا، إذا خرج منك شيء تتوضأ، أما إذا لم يخرج يستحب أن تتوضأ ولا يجب. هذا متساهل، هذا يصلي بلا وضوء. يا أخي كيف يصلي بلا وضوء؟ كيف يصلي بلا وضوء؟ فلازم المشايخ يعلموا، خاصة الشباب، هذا المشايخ هذا العلماء يعلموا الطلبة ما هي آداب الخلاف. أحياناً نقعدوا مع بعض الناس يختلفوا، يتناقشوا في مسألة ويتعادوا، يتعادوا خلاص، يقول له وش بيك علاه خاطر هو. يا أخي سبحان الله، حكيت لكم مرة أحد الشباب طلبة العلم كي يسجد ما يسبقش يديه، يسبق واش ركبتيه. هذا قال بها الإمام أحمد وقال بها جمع من العلماء. صلى بجنب واحد شاب آخر هو يرى يقدم واش يديه، وهذا قال به الإمام مالك وقال به جمع من العلماء. كي سلموا قال له خو راك تسجد كي الباعر، خو تيجا كي هضر له هضر له شو راح يضربه بدماغ، واش بيه هذا واش بيك خو تسجد هكذا؟ هذه في العاصمة. لا هضر يا أخي، قل له يا أخي رأيتك تسجد، يقولك ما نعرفش العربية، يبصح سقم شوية الهضرة تاعك خففها، الاخر خاف قال لي دوك يضربني بدماغ. لاق قالوا يا اخي انا نتبع الامام احمد في هذه المساله. قالوا انا يا مانيش مقلد، انا قالوا انا مانيش حنبالي، انا قريب تضربه. الاخر قالوا خلاص اسمح لي خويا، ما يعرفوش مش هكذا، واحد يقول يجوز سكنات عدل، واحد يقول ما يجوزش، والأدلة معتبرة، والناس اللي قالوا عندهم حظ من العلم خلاص. أما لازم تقول كيما أنا، وفي السياسة وش يقولوا؟ ديمقراطية كيما تحب، حرية. حنا الحرية تاعنا خير من الديمقراطية، خير اللي يسموها الديمقراطية يعنون بها الحرية. إذن أيها الإخوة، هذا رأي، اللي يحب يتبعه صح، ما يحبش خلاص. اما اتصالات وروحوا عند المشايخ هاك تشوفوا شو يقول، هو يقول باللي يجوز كيف نديروا له، لاحوا قالوا احرقوا كتبه، احرقوا الكتابات تاعو. هذا يقولوا الله لا يوليك على المسلمين، الله لا يجعلك مسؤولا على المسلمين، تحرقنا كاع على جال مساله اجتهادي. واش نحينا هذا الامور يا اخوه؟ قلت لكم نقراو آداب طالب العلم. أذكر أن لما بديت الدروس تاعي بديت دائما كي نبدأ دروس في كاش مسجد ولا راح نستمر فيه حلقات كثيرة، نبدأ بآداب طلب العلم. أحد الطلبة واش قال لي أخيه؟ قال له هل ستأتي تحضر الدروس الشيخ الشيخ؟ قال نعم، لما يبدأ إن شاء الله في طلب العلم نجي ونحضره. قال له راه يدير آداب طلب العلم. قال له أخي نعرفه كي يبدأ فيه. آداب طلب العلم مهمة. واش تقرا واش ما تقراش، كيف تتعامل مع الأستاذ تاعك، الأستاذ كي يبخصك يزعف عليك، يعلموك العلماء كيف تدير. كذلك الشيخ تاعك اختلف مع شيخ واحد آخر، يا هل ترى تولوا زوج حزاب، واحد يتبع الشيخ ألف واحد يتبع الشيخ با، ولا كيف نديروا؟ هذه كلها نتعلمها وين؟ في آداب طلب العلم. كاين مسائل ما تقولهاش للناس، تقولها لخاصة الناس، لأن الناس ما يفهموهاش قاع. هذه كلها تفهمها وين؟ في آداب طلب العلم. دوك واحد يبعث لي، يا شيخ لو سمحت لماذا لا تقيم لنا دروسا في آداب طلب العلم؟ يعني درت في هذا المسجد، ودرت في مسجد أبي، در في بليدة، يعني درت، روح أقرأ. وداروا مشايخ كثير وكتبوا، اقرأ وتعلم. نعم. إذا توضأ الرجل في بيته ومسح على الخف ثم جاء إلى المسجد فنزع الخف، فهل يبقى على الوضوء نظرا لشدة البرد خاصة في صلاة الفجر؟ كي تتوضأ وإلا غسلت رجليك ولبست الجوارب كي تنحيهم راك على وضوء مادام ما انتقضش الوضوء تاعك. لكن إذا مسحت توضيت وغسلت رجليك ومن بعد انتقض الوضوء تاعك في الظهر ولا في الفجر ولا رقدت بهم بعد ما غسل بعد ما لبستهم طاهرتين في العشاء، كي تمسح إذا جيت للمسجد ونحيتهم الوضوء صحيح، لكن ما تقدرش تعاود تمسح عليهم من بعد، لأنك راح تلبسهم على مسح وليس على غسل. هذا هو. نعم، هذه أسئلة طيبة. قلت أنا في الدرس الماضي أن هناك فرقا بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. الفرق أن هذه اللغة العربية أن لا إله إلا الله أن تدغم في اللام، أن لا إله إلا الله ماشي أشهد أن لا إله إلا الله، بزاف الناس يديروها صح. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهداء سبعة، فهل يتساوون مع الشهيد المعركة في الأجر في الآخرة؟ لا، الشهيد تاع المعركة اللي يموت في المعركة هذا أجره عظيم، أما اللي يموت مبطون يعني مات بسبب داء البطن، ماشي البطن يعني الكرش برك، البطن وما حوله مثلا، مات بالسل ولا مات بقلبه، هذا كلها مبطون بطن، فاللي يموت بهذا راهو شهيد، اللي يموت محروق راهو شهيد، اللي يطيح من مكان عالي فهو شهيد، اللي يموت غرق راهو شهيد، اللي يطيح عليه بنيان راهو شهيد، اللي تدغو حية راهو شهيد، اللي يطيح من فرس تاعو يموت راهو شهيد. شهداء كثيرون، لكن هادو شهداء حكما لا حقيقة، هادو يصلوا عليهم ويغسلون ويكفنون ويصلوا عليهم، أما شهيد المعركة لا، شهيد المعركة لازم يموت في المعركة، أما واحد تجرح في المعركة ومن بعد داوه للمستشفى وقعد أيام وكلا وشرب ومن بعد مات، هذا لا يسمى شهيد حقيقة. شهيد حقيقة هو فقط الذي يسقط وين؟ في المعركة، هذا هو، هذا شرعا. نعم. هل يجوز القراءة في المصحف في صلاة المكتوبة؟ لا في صلاة المكتوبة لا، في صلاة الفرض ما نقراوش من المصحف، أما في الصلاة النافلة كذلك الأفضل ما نصلوش بالمصحف، لكن للحاجة في بيت من أراد أن يقرأ فقد فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها وأذنت أن يصلي بها غلامها في بيتها وهو ينظر إلى المصحف، هذا جائز جائز ماشي، لكن في صلاة الفرض فلا يفعل هذا. يقول هذا هل السبحة بدعة أم لا؟ كاين علماء يقولوا بدعة، كاين يقولوا ماشي بدعة، والقول الثالث هو الراجح، يقول الأفضل سبح بأصابعك، سبح بأصابعك خاصة تسبيح تاع الصلاة، لكن من أراد أن يسبح كثيرا بعض العلماء أجازه لكن بشروط. الشرط الأول لا تظهرها، شي كلمة تمشي هكذا الله يبارك فلان ذاكر الله ليلا ونهارا، لا خبيها ما تبينهاش. ثانيا لا تعتقد فيها البركة، بعض الناس يسبح بعد يدير هكذا ويمسح وجهه بها، ها لا تمسح بها، هذا حجر، هذا تمسح بها قال لك راني سبحت بها، هذه آلة سيالة كي تكتب بها القرآن تاني تمسح به وجهك سيالة، ها صح. ثالثا نحي لها الصليب، ها ثاني فيها الصليب، ايه كيدير لها هكذا السبحه ترفدها هكذا فيها هذوك الزوج هذوك اللي خارجين منا ومنا يشبه الصليب ولا لا؟ واش نديروا لها؟ دير لها حاجه مدوره نحي هذاك الاخر. والافضل التسبيح باليد لانها مستنطقه يوم القيامه. هل هل هل هل هذا الحديث صحيح ان المسلم اذا مات ليله الجمعه او يوم الجمعه وقاه الله فتنة القبر؟ نعم هذا الحديث صحيح. هذا سؤال عاجل بس تاع المره اللي فاتت. شاب فتاة تقدم الى خطبتها شاب وصارحها انه كان خاطبا لفتاة قبلها بالكلمة فقط وانه اخطأ معها عدة مرات، ما حكمه وما حكمها؟ اولا علاه تقول؟ بعض الناس يقول هذه نحبها لازم نصرح لها بكلش. قول له تشوف الفلان بزاف نتايا ليه تصرح لها؟ ليه؟ تبت تاب الله عليك راك مسقم خال. وبعض الناس وش يدير مع مرته؟ يجبد لها فلسانها، يجبد لها الفلسانها ويعرف التاريخ تاعها حتى تقول له مثلا كاش نهار غلطت ولا خرجت مع شاب مسها هكذا بيده برك. لا تفركش، ما تفركش يا اخي، خلي. وبعض النساء مسكينه مقوت للراجل يكثر عليها يكثر عليها تحب تسكته وهي ما دارت والو، ولا تحب تدير له الغيره تقول له ايه خرجت مع واحد الشاب شباب عليك، هو تشعل فيه النار يقول هاي راحي لداركم اذا ما ذبحهاش. هذا كله غلط يا اخواني، غلط. ربي استر عليك استر على نفسك. صح. هل الان هذايا تبقى مع هذا الطفله تكمل معاه ولا لا؟ اذا شافته باللي راه مستقيم وبعد عن هذا المعاصي تبقى معه، اذا ما زالوا لا، ما زالوا زان او ما زالوا مفسد تبتعد عنه. نعم. طيب مع علمها انها سالت فاجاب انه لا حرج عليها، خلاص هاني جاوبتك. واما المنام هذه ان شاء الله في الدرس القادم. بارك الله فيكم، سمحونا على التطويل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.